السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. فنحن في ليلة السبت، ليلة العاشر من شهر محرم الحرام لسنة 39 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 30 من شهر سبتمبر لسنة 17 و2000. وابتداء نعزي أنفسنا ونعزيكم بوفاة أحد رواد هذا المسجد، رواد هذا الدرس، وكان من يحضر هذا الدرس ويحضر الدرس الثاني بعد العشاء في مسجد العثمان في ديرة، أخونا أحمد محمود الدوسري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وغفر الله له وصبر والديه، صلى الله تبارك وتعالى له المغفرة والرحمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون تقبله عنده واختاره، والآخرة خير لهم وأبقى، لا شك في هذا. أما بالنسبة لي هذه الليلة فنحن مع الآية 66 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، عفوا، آية 66، نعم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في هذه الآية مثل يضربه الله تبارك وتعالى لنا للتنبيه، وهذه الأمثال التي تضرب في القرآن ينبغي الإنسان أن يتدبرها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الإنسان يحاول أن يستفيد من هذه الأمثلة، وهذا مثل ذكره الله تبارك وتعالى. أيود أحدكم أن تكون، أن يكون هذا الشخص، يعني أيود أحدكم أن يكون هذا الشخص، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. إلى الآن الكل يود ذلك، لكن كيف ختمت؟ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. إلى الآن الأمور مقبولة، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هنا المصيبة، هنا تأتي المصيبة. كونه كبير في السن لكن عنده هذا النعيم يتنعم به في هذه الجنة ما في مشكلة، كونهم صغار سيكبرون ويستفيدون من هذه الجنة، لكن المصيبة جاءت على كبره وعلى صغر أولاده وضعفهم، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا المثال يتأمله الإنسان ويربطه بما سبق. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقول الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتثبيتا ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، ويقارن بين حال وحال. هذا المثل سأل عنه عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ما لم تذكر أسماؤهم، فقال لهم هذه الآية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ الآية ما تقولون فيها؟ فقالوا الله أعلم. فغضب عمر وقال قولوا نعلم أو لا نعلم. لأن كلمة الله أعلم عندما تسأل عن فتوى، تسأل عن فتوى تقول الله أعلم من باب الاحتياط، ما بالتحرز إن الإنسان يقول الله أعلم. لكن سئلت عن أمر مثل واحد يسأل كوين المكان الفلاني تقول لا الله أعلم، قل أعلم أو لا أعلم، أوضح. فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين في نفسي منها شيء. وكان عمر يقرب ابن عباس ويرى فيه تميزا وفهما وإدراكا لا يراه في أمثاله ممن هم في سنه، حتى إنه كان بعض الصحابة ينكر هذا على عمر، يقول له إن في أولادنا من هو في سنه، فلماذا تقربه ولا تقربهم؟ فقال عمر: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ قالوا: إن الله يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه مكة أن يكثر من الاستغفار، خاصة إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا. معنى صحيح الظاهر. فقال لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول إذن؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبره الله به. إن هذه رسالة من الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قد اقترب أجلك. فقال عمر: والله لا أعلم منها إلا ما قال ابن عباس. فابن عباس رضي الله عنهما كان فيه هذا الفهم. ولا تنسوا جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم له داعيا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان متميزا في التأويل في تفسير القرآن رضي الله عنه. فهنا قال: في نفسي منها شيء. فقال عمر بن الخطاب: قل ما عندك ولا تحقر نفسك، يعني وإن كنت صغيرا، لأنه له من العمر تقريبا 13 سنة يوم توفي عمر. لما توفي عمر له 13 سنة تقريبا أو 14 سنة. فقال: لا تحقر نفسك يا ابن أخي، قل. فقال: هذا مثل. قال: مثل في ماذا؟ قال: مثل ضربه الله تبارك في رجل كان يعمل بالصالحات ثم أضله الشيطان وعمل في الطالحات. فقال: صدقت. واختلف أهل العلم في هذا المثل على من ينطبق. فقال بعضهم: هذا المثل يقال في المرائي كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هذا مرائي. المرائي ينفق ينفق ينفق ويظن أنه كما مر هذا على الناس أنه يمر على الله تبارك وأنه ينتفع به يوم القيامة، مع أنه ما أراد به وجه الله عندما أنفق، فيأتي يوم القيامة ويظن أنه له ذلك العمل فلا يجد شيئا، كالذي احترقت جنته لا يجد شيئا وكان معتمدا عليها، وهذا كان معتمدا على عمله فلا يجد شيئا. وقال بعض أهل العلم وهو الأقرب: هذا في المنان، هذا المثل في المن، لأن المنان قد كون له حسنات عند الله تبارك وتعالى عندما تصدق قبلها الله منه سبحانه وتعالى، كمثل هذا الرجل الذي كون جنة وفيها النخيل وفيها الأعناب وفيها من كل الثمرات، ثم بعد ذلك جاء ومن بما أعطى وآذى بما أعطى، أفسد صدقته التي كانت مقبولة، رفضت بعد ذلك كالإعصار، فيكون المن هو الإعصار، كما أن الإعصار جاء إلى هذه الجنة فأتلفها، كذلك المن جاء إلى هذه الصدقة فضيعها. وهذا أظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أيود أي يحب، والود هو خالص الحب، درجة من درجات الحب العالية، ومنه اسم الله الودود المحب سبحانه وتعالى. أيود أي يحب أحدكم أن تكون له جنة، والجنة هي البستان الذي تحيط به الأشجار من كل مكان حتى إنك لا تكاد ترى ما بداخله لكثرة أشجاره، أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. النخيل والأعناب هي أعظم وأفضل الفاكهة التي يحبها العرب في ذلك الوقت، وهي كذلك من أفضل الفاكهة اليوم. قال: من نخيل وأعناب. ثم قال تجري من تحتها الأنهار، وليس نهر، أنهار، عيون ماء في كل مكان، يعني لا يتكلف شيئا في سقي هذه الجنة، الأنهار من خلالها تجري من تحتها الأنهار. ثم قال له فيها من كل الثمرات، أي ليس فقط نخيل وأعناب، وإنما كل الثمرات، كل ما يخطر في بالك من الثمر موجود في هذه الجنة. تصوروا سعادة هذا الرجل. ثم قال وأصابه الكبر، كبر، خف النشاط، ضعف، وله ذرية لكن ضعفاء، ما زالوا صغارا، يقال ضعفاء ويقال ضعافا، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار، أي جاءها ريح شديد فيه نار شديدة الحرارة، ريح شديدة الحرارة، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أي هذه الجنة. فأصبحت كالصريم كما في سورة القلم. ثم قال كذلك يبين الله لكم الآيات. انتبهوا، هذا مثال، انتبهوا، لا تضيعوا حسناتكم التي بنيتموها بالمد والأذى أو بالرياء كما قلنا قبل قليل، لا تبطلوا هذه الحسنات. كذلك يبين الله لكم الآيات، أي العلامات الواضحات، لعلكم تتفكرون، أي لعلكم تفكرون. هذه الدنيا أيضا ستزول، والبقاء للآخرة هي الدار الباقية، أما هذه الدار فهي فانية، وذاك تسمى دار المرور، دار العبور، والآخرة دار المقر، دار البقاء. فالله يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا، ذكرنا أن الإنسان يرعيها سمعه، انتبه، إما خير يرشده إليه وإما شر يحذره منه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هنا أنفقوا تحتمل النفقة الواجبة وهي الزكاة، وتحتمل النفقة المستحبة اللي هي الصدقة. أنفقوا مما، من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، معناته الكسب فيه الطيب وفيه الخبيث، لا تنفق الخبيث ولا تيمم الخبيث منه، أنفق من الطيبات. وطيبات ما كسبت، كسبت بجدك واجتهادك أو كسبت بغير جد ولا اجتهاد، الذي تكسبه بجد واجتهاد هو الذي تعرق فيه لتناله عملك، والذي تكسبه بدون جد واجتهاد الميراث والهدية، هذا تكسبه بدون جد ولا اجتهاد، يأتيك هكذا بدون تعب. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الطيب في هذا إما طيبات ما كسبتم أي جيده، أو من طيبات ما كسبتم أي من حلاله، يعني إما من الجيد وإما من الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم قالوها فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوه فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم قال وإياك وكرائم أموالهم، احذر لا تأخذ كرائم أموالهم، يعني الشيء الطيب اللي عندهم. الإسلام دين وسط، لا إفراط ولا تفريط، كما أنه لا يأخذ كرائم أموالهم كذلك هنا لا تنفقوا الخبيث من أموالكم. إذن ماذا أفعل؟ توسط، الاعتدال، كما قال سبحانه وتعالى فصيام 3 أيام فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الوسط، الإسلام يدعو الوسط، الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا يقول لك أنفق أفضل أموالك ولا يقول لك أنفق أردى أموالك، يقول أنفق الوسط. بس إياك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، من طيبات ما كسبتم، المهم أنه طيب وسط لكن طيب. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أن يكون طيبا من حيث الجودة، وأن يكون طيبا من حيث أنه مال حلال، لا تنفق الحرام. ومن هذا هنا تأتي مسألة، وهي أن بعض الناس عنده مال حرام يقول أتصدق به حتى يعني أتخلص من هذا المال الحرام، أتصدق به. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أبدا لا يقبل الله صدقة من غلول، أبدا ما يقبل الله مالا حراما أبدا. إنسان لا يجوز أن يتصدق بالحرام، الذي يصدق يتصدق من كسب طيب، من مال طيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. طيب عندي مال حرام ماذا أفعل به؟ أرجعه إلى أهله، إذا كان مسروقا رده إلى من سرقته منه. لا يجوز أن تصدق به، ترده إلى أهله إذا كان أهله معلومون، إذا كان أهله معلومين يرده إلى أهله. سرق من الدولة يرده إلى الدولة، سرقه من شخص يرده إلى الشخص. لا يجوز أن يتصدق بمال غيره. يعني حنا نقول بالمثل يعايدك من جيب غيره، تعايدني عايدني من كيسك، لا تعايدني من كيس غيرك. فما يجوز أن يتصدق من مال غيره، يسرقه ثم يتصدق به. هذا الصعاليك في السابق، الصعاليك عند العرب هم يعني يهجمون على الأغنياء، يأخذون أموالهم ويعطونها الفقراء، يسرقون أموال الأغنياء وأحيانا يغتصبونها ويوزعونها على الفقراء. فيهم شجاعة وفيهم قوة وفيهم نخوة، لكن ما في عقل ما في دين، فيذهبون إلى الأغنياء يسرقون أموالهم ثم يوزعونها على الفقراء. الغرب بعد ذلك عندهم شو اسمه روبن هود، ها، يسرق من الأغنياء ويعطي الفقراء. هذا لا يجوز، لا يجوز. ملكية خاصة بالناس ما يجوز أن يتعدى عليها بحجة أنه أريد أن أتصدق، ما عندي صدقة أروح أسرق حتى أتصدق، لا يجوز. أما إذا لم يكن هذا المال متعلقا بشخص، مثل ربا، إقمار، بعد شنو مال حرام، رهان، باع شيء حرام مثلا، ثمن كلب، ثمن آلات موسيقية، ثمن خمر، كل هذا مال حرام، طيب ماذا يفعل به؟ قالوا يتخلص منه، لا يتصدق، يتخلص. فرق بين يتصدق ويتخلص. يتصدق لا يقبل الله الصدقة، يتخلص يقبل الله التوبة سبحانه، فيؤجر على التوبة. وأما المال فيؤجر على أنه تخلص منه لا على أنه تصدق به. وهذه مسألة مهمة يجب التنبه إليها. الله سبحانه وتعالى هنا يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، زروع، ثمار، معادن، هذه التي نخرجها لكم من الأرض، أنفقوا منها، مما أخرجنا لكم من الأرض. ثم قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، احذروا، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أنفقوا الطيب لا الخبيث. وفيها قراءتان، ولا تيمموا وقراءة مد، ولا تيمموا بشد التاء، تشديد التاء ومع المد، ولا تيمموا. طيب هاتان قراءتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تذكر مع هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني الله سبحانه قاعد يقول لك شو؟ حط نفسك مكانه، لو أنت مكانه ما تأخذه. طيب ليش إذن تعطيه لأخيك؟ أعطيه الطيب كما أنت تتمنى أن تعطى الطيب، أيضا أنت أعطي الطيب، ابذل الطيب كما أنك تريد أن تأخذ الطيب. أنت لا تقبل إلا أن تغمض فيه، إلا أن تغمضوا فيه. قال بعضهم تغمضوا أي تغمض عيونكم تأخذون على كراهة، وبعضهم قال إلا أن تغمضوا أي تنقصوه، نقص منه لأنه رديء. أو تغمض أخذ على تساهل، لكن ماني مقتنع وأنا أخذه على كراهة أو على تساهل أو على إغماض عين. يقول ولستم أنتم لا تأخذونه ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه فقط في هذه الحالة. ثم قال واعلموا أن الله غني حميد. الله أكبر. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله غني عنا وعن صدقاتنا سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى صدقاتنا، صدقاتنا لنا، عندما نتصدق الله لا يستفيد من هذه الصدقات. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لأنه لا ينتفع بها، لأنه غني سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى صدقاتنا. فاعلم أيها العبد أن الله الذي ترجوه بهذه غني، غني عنها، حميد. حميد تحتمل معنيين، تحتمل حميد بمعنى حامد، وتحتمل حميد بمعنى محمود. حميد بمعنى حامد، سليم سالم، حميد حامد. حامد لمن؟ يحمد لك فعلك، يحمد الأنبياء دعوتهم، يحمد يثني سبحانه وتعالى. هذا معنى حامد، أنه يثني سبحانه وتعالى، يثني على الملائكة، يثني على الأنبياء، يثني على الصالحين، يثني على الأعمال الطيبة سبحانه وتعالى، هذا حامد. وتأتي حميد بمعنى محمود، مثل قتيل بمعنى مقتول. والله محمود سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته وأفعاله، نحمده سبحانه. وذلك نقول دائما الحمد لله رب العالمين، والله غني حميد. وذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أناس يعيشون في المساجد، هم أهل الصفة، أهل الصفة هم فقراء المهاجرين، لما هاجروا المدينة لم يستطيعوا أن يملكوا بيتا، وهم عزاب ليسوا متزوجين، فاتخذوا المسجد مسكنا، يسكنون في المسجد، فسموا أهل الصفة، سموا أهل الصفة. فبعض الصحابة من الأنصار أصحاب المزارع إذا جاء وقت يعني نضج الرطب يأخذ العسق يقطعه ويعلقه في المسجد حتى يستفيد منه أهل الصفة وغيره، يكون باب الإكرام يحطه. الحين تشوفون الناس يحطون تمر ورطب في المساجد، هكذا كانوا يفعلون. فجاء شخص من الأنصار فجاء بعثق كله حشف، يعني رطب اللي ميت مو مستوي، جاء وحطه في المسجد، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخذنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منهم تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فقالوا لأن الله غني عن صدقتك هذه، جايب الحشف وحاطه في المسجد. وتشوفون الحين في المسجد بعض الناس يجيب العذق نصه ميت نصه كذا، ما يبي حتى ينظفه ولا كذا، ويجي يحط يقطه في المسجد. المساجد ليست لهذا. وقس على هذا أثاث زايد في البيت قطة بالمسجد، زين، الكتب مدرسة تربية إسلامية قطها في المسجد، مخاد مدري شنو مساند قطها في المسجد، ومن باب إنه يعني أكرم المسجد. لا، ليس هكذا، ليس هكذا أبدا. تبي تحط في المسجد حط شيء زين، شيء طيب، حط شيء طيب في المسجد. أما الشيء اللي أنت متضايق منه حطيت المسجد إنه مخزن لكتبك وأثاثك وأجهزتك وغير ذلك، قطة بالمسجد، قطة بالمسجد. لا، ما هكذا ينبغي أن نتعامل مع بيوت الله تبارك وتعالى، فننتبه لهذا الأمر. قال سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. انتبهوا، يعد ويتوعد، يعد بالخير ويتوعد بالشر، هذا الأصل، أن الوعد خير والوعيد شر، الوعد خير والوعيد شر، إلا إذا قيد. هنا قيد، ما قال الشيطان يعيدكم مساكت، لا، يعيدكم الفقر، قيدها. أن يتوعدكم يخوفكم يخوفكم. لا تنفق تصير فقير، أنت محتاج، أنت أولى بهذا المال، فيمنع الإنسان من التصدق، يوسوس في صدره لا تتصدق، أنت أحوج لهذا المال كثير الذي تصدقت به، خف شوي. لماذا 10 دنانير؟ دينار يكفي. لماذا 100؟ 5 تكفي. وهكذا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني من هنا، والجهة الثانية أيضا لا يصبر على بس منعكم من فعل الخير، أيضا يدعوكم إلى فعل الشر، فحشاء بجميع صورها. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وهي تشمل جميع المعاصي. إذا أطلقت الفحشاء قد يراد بها الزنا، تقيد بالزنا، وقد تطلق ويراد بها جميع المعاصي. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، مغفرة الستر مع العفو، وفضلا أي وزيادة سبحانه وتعالى. فإذا تصدقتم الله يضاعف سبحانه وتعالى، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ثم قال سبحانه وتعالى والله واسع عليم، يعني كلما بدلت الله أوسع سبحانه وتعالى، وعليم بمن يريد وجه الله ومن لا يريد وجه الله، عليم بمن أخرج من كسب طيب وعليم بمن أخرج من كسب خبيث، عليم بمن قصد رضا الله ومن قصد رياء الناس، عليم سبحانه لا يخفى عليه شيء جل في علاه. ثم قال يؤتي الحكمة من يشاء، الحكمة الحكمة هي النبوة، وقال بعضهم الحكمة الفقه في الدين، وقال بعضهم الحكمة هي خشية الله، خشية الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام مالك الذي يقع في قلبي أن الحكمة هي مخافة الله، وهي أن الحكمة هي الفقه في الدين، وشيء يقذفه الله في قلب العبد، هي الفقه في الدين وشيء يقذفه الله في قلب العبد. في قراءة ويأمركم بالفحشاء فيها 3 قراءات، ويأمركم بسكون الراء، ويامركم بدون تحقيق الهمزة اللي هي قراءة ورش المشهورة، يامركم هذه قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة إما بالياء يؤتي عند الوقف يؤتي ويقف، أو يؤتي الحكمة أطول مباشرة إذا وصل يؤتي الحكمة، وفي قراء يؤت إذا وقف، وفي قراء يؤتى الحكمة، إذا عندنا 3 قراءات، قراءة يؤتي المشهورة هذه قراءة حفص يؤتي الحكمة أي الله يؤتي الحكمة، القراءة الثانية يؤتى الحكمة أي العبد يؤتى الحكمة، الله لم يذكر الفاعل هنا يؤتى الحكمة، القراءة الثالثة عند الوقف يؤتي بإثبات الياء، فإذا إما بإثبات الياء وإما بعدم إثبات يؤتي أو يؤتي، هكذا 3 قراءات. يؤتي الحكمة من يشاء تفضلا سبحانه وتعالى، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لا شك لا شك، إذا الله أعطاك الحكمة فقد أعطاك خيرا كثيرا سبحانه وتعالى. وما يذكر إلا أولو الألباب، ما يستفيد من هذا الكلام إلا أولو الألباب، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم، والله على وأعلم، صلى الله عليه وسلم. والله السؤال جيد، يقول هل إذا الإنسان مثلا زاد عنده طعام، أو بعض الناس الآن مثلا يخيط كل سنة مثلا ملابس مثلا شاديش مثلا، أو شرى حذاء وعنده أحذية زائدة عند هذا، هل هذا يعتبر يعني تيمم الخبيثة منه تنفقون، لأنه أعطى لا ينطبق، هذه صحيح أن الإنسان الأفضل أن يعطي الفقير شيئا جديدا، لكن إذا صارت المسألة إما أن يلقيه يرميه يعني، وإما أن يعطيه من يحتاجه، لا يعطيه من يحتاجه، لكن ليس أجره كأجر الذي يشتري شيئا جديدا للفقير ويعطيه إياه. كذلك الطعام، إذا زاد عندك الطعام مثلا بدل ما تلقيه تعطيه من يأكله، لا شك هذا أفضل، لكن لو صنعت له طعاما هذا أفضل لا شك، لو صنعت له طعاما. طيب تذكرت طرفة كنا عند الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ نثيمين، فجاءه رجل فسأله قال يا شيخ يزيد عندنا الطعام أحيانا فماذا نصنع به إذا لك الزايد؟ قال اتركوه إلى العشاء تعشوا فيه. قال نكون أحيانا مدعوين على العشاء. قال اتركوه اليوم غدا اكلوه غدا. قال لا ما يسوى أو نكون مسافرين، المهم أنه قفلها ما في مجال. فقال الشيخ أهدوه لجيرانكم أو بعض الفقراء. قال ما عندنا، ما الجيران موجودين أو ما في فقراء نعرفهم أو كذا. قال طيب عطوا الدجاج ولا الغنم إذا عندكم ولا كذا. قال ما عندنا غنم ولا عندنا دجاج. قال الشيخ إذا جيرانكم عندهم غنم ولا عندهم دجاج أعطوهم إياه يأكلون الغنم والدجاج كذا. قال لا ما في شيخ. فقال الشيخ الله المستعان ألقوه ما في مجال بعد خلص كفلت. قال إذا كان كذا خلص ما في مانع تلقونه. قال كيف نلقيه يا شيخ نعمة؟ وقالها بطريقة يعني معترض. قال كيف يا شيخ نعمة كيف نلقيها؟ قال على الشيخ قال شف عاد إن كان بطنك زبالة كله. يقول معنى فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر هم أهل العلم، أهل الذكر هم أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر أي من تثقون بدينه وعلمه وورعه. وأهل الذكر ليس خاصا بالشريعة، ممكن أن تشمل غير الشريعة، يعني في نجارة اسأل أهل الذكر، النجار متخصص في الهندسة اسأل مهندس في هذا، يعني عط الخباز خبزك. طيب هذا هو الأصل، وإن كانت الآية في الأصل أنها في الشريعة فأهل الذكر أهل الشريعة. طيب لكن أيضا يفهم من الآية أن في كل شيء اسأل أهل هذا العلم الفن. أما المسألة الثانية وهي أن العامي يستدل من القرآن وكذا، إذا كان قد سمع هذا من أحد العلماء نعم، أما هو يفهم من القرآن يعني ويستدل وكذا، الإشكالية أنه قد يكون استدلاله صحيح وتكون الآية واضحة، لكن قد تكون الآية منسوخة، قد تكون الآية مخصصة، قد تكون الآية مقيدة، قد تكون الآية قلنا منسوخة، منسوخة مقيدة مجملة وفي آية تفصلها. فلما يأتي العامي هو ما عنده إحاطة بالعلم الشرعي وكذا أو بالقرآن الكريم أو بالسنة ويجي يأخذ ظاهر الآية ويفتي بها، لا يجوز لا يجوز. وإذاك بعض أهل العلم ذكر أن شروط المفتي أن يكون عالم بالناسخ والمنسوخ، عالم بالمجمل المفصل، عالم بالمقيد المطلق، عالم بالسنة، عالم بالمخصص والعام، ما ليس هكذا فوضى. إيمان أدري هو يقول يأخذ بضاعة من شخص على أن يبيعها له، واحد من الاثنين هو هذا، إما مشتري وإما وكيل، إما مشتري وإما وكيل. إذا كان وكيلا يقول أنا وكيل عنك أبيع عنك هذه البضاعة ولي نسبة من البيع اللي هو جهدي الذي بذلت، وما لا يباع يرجع لك ولي نسبة أو جهد أو إجارة على عملي هذا، هذا جائز. أما يشتريها منه شراء ويشترط عليه أن يرجعها له إذا ما انبعت له هذا لا يجوز، لا يجوز. يا يكون وكيل، إذا وكيل ما في مشكلة، أنا وكيل عنك لا أملك هالبضاعة أنا مجرد وكيل. شلون ياخذ فلوس؟ لا لا شلون ضمان؟ لا هو الوكيل اصلا مؤتمن ما ياخذ ضمان على الوكاله، لا لا لا ما ياخذ ضمان. يقول متى تتحجب المراه عن الصبي؟ الاصل في البلوغ، الاصل في البلوغ، لكن لا مانع قبل البلوغ خاصه اذا كان شبابه جميلا يعني كبير جسمه حلو وكذا وطويل وكذا وهذا كذي، يمنع من الدخول على النساء حتى لا يعتاد ذلك، ولو كان قبل البلوغ، ولو كان قبل البلوغ يمنع من الدخول على النساء. لكن شيء نقول حرام يأثم تأثم هذا في البلوغ، إيه فقط في البلوغ. طيب يقول هل هناك حديث يحظر صيام عاشوراء إذا صادف يوم السبت كيوم غد؟ هو جاء حديث لا تصوم يوم السبت، وهذا إلا في مفترض عليكم. هذا الحديث أولا فيه ضعف، بعضهم يضعفه، ومن حسنه أو صححه من أهل العلم قالوا في إفراده، أي لا يفرد لوحده كنافلة مطلقة، وبعضهم قال هو منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وطبيعي جدا سيأتي السبت، فإما منسوخ وإما ضعيف، وإما إنه يخصص فيما إذا قصد السبت لوحده كنافلة مثل تقصد الجمعة، يتقصد يصوم ليش صوم لأنه يوم جمعة، لا ما يجوز، الجمعة ورد فيه نص إنه لا يجوز الإنسان أن يخصه بالصيام. قال وكذلك السبت، والصحيح والعلم عند الله أنه يجوز صوم السبت منفردا، خاصة إذا صادف يوم فضيلة مثل عاشوراء أو عرفة أو ستة من شوال إذا صامها مباشرة في يوم الثاني، إذا صادف يصوم يوم ويفطر يوما، إذا صادف الأيام البيض، فلا مانع من صيام يوم السبت على الصحيح إن شاء الله تعالى نقول أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام عاشوراء وحث على صيام يوم عرفة ولم ينبه أنه إذا جاء يوم السبت فلا تصومه. كذلك لما وجد إحدى أمهات المؤمنين صائمة يوم الجمعة قال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فنهى عن إفراد الجمعة وقال تصومين غدا، دل على أنه يجوز أن تصوم السبت. وكذلك جاء في حديث حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد، فالشاهد من هذا أنه لا مانع من صيام يوم السبت وحده إذا كان يوم عرفة أو يوم عاشوراء، لكن لو صام الجمعة والسبت أفضل، لو صام السبت والأحد أفضل خروجا من الخلاف، والله أعلم. ما بعت له شيء ورديتها له؟ ليش ما بعت له شيء؟ ما مشت يعني مو متعمد تضره، ما فيها شيء. يقول أخذت بضاعة من شخص على أن أبيعها له، ثم لم تشتريها أنت، أي مجرد وكيل، ثم لم تبعها ورجعتها إليه، ما فيها شيء حاجة. ما فيها شيء. يقول بعض الناس في مجتمعنا لديهم عادة قديمة أو عرف متعارف عليه، وهو أن الرجل بعدما يعقد القران لا يدخل على زوجته ولا يراها إلا بعد العرس، وعادة يكون العرس بعد سنة أو تصل أحيان لأربع سنين، علما بأن الرجل يستلم معاش الزوجة ولكنه لا يصرف على زوجته إلا بعد العرس، ما الحكم في ذلك؟ طيب، عندنا عادات وعندنا شرع. أما الشرع فأولا مجرد أن يعقد وجبت لها النفقة، مجرد أن يعقد وجبت لها النفقة، قضية إن لو بعد سنة دخل بعد، يعني النفقة ليست مرتبطة بالدخول، النفقة مرتبطة بالعقد، متى ما عقد وجبت لها النفقة، سكن وملبس ومأكل، هذه واجبة عليه، يجب عليه أن ينفق عليها حتى لو كان العرس بعد سنة بعد سنتين أربع سنين كيفهم، لكن النفقة واجبة للزوجة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذا خطأ، طالما أنه تزوجها وجب أن تسلم له، هذا هو الأصل، تأخير شهر شهرين لاستعداد لكذا ما في، لكن سنة كثير جدا، فضلا عن أربع سنوات كثير جدا وخطأ، وقد يقع ما لا يحمد. وأذكر لكم قصة، حدثني أحد الإخوة يقول اتصلت به امرأة قالت عقد علي زوجي ولم يدخل، مثل قريب من هذا السؤال، تقول على أن العرس بعد مدة طويلة يعني، فيقول في ليلة غاب فيها القمر أهلها طالعين مدور رايحين، نط عليها البيت، دخل عليها البيت قفز، وفاجأها دخل عليها حجرتها، الله مراقب البيت عدل، فدخل عليها حجرتها، يا فلان يا كذا، قال أنا زوجك، قالت بس ما يصير ما صار العرس، قال ما لي شغل، ودخل عليها. المشكلة أن بعد ما دخل عليها وقضى وطره اختلف أبوه وأبوها، وما يدرون أنه دخل عليها، وفلوا العرس، زعلوا على بعض، قال أنت غلطان، لا أنت اللي غلطان، والله ما فيك خير، أنت اللي ما فيك خير، شرح علينا خذين بنيتكم، شرح علينا زوجناكم، يلا اطلع برا اطلع برا، تفارقوا. والبنت الحين ضاعت، قالت شلون الحين أبوه وأبوي اختلفوا، اختلفا، والرجل دخل علي، ماذا أصنع؟ فعلا مشكلة. ايش رايكم شو تسوي؟ شو تسوي؟ ايش رايك؟ ها؟ مشكلة. سألوك شو تقول؟ الله أعلم. الله أعلم. ها سعود ايش رايك؟ تعلم أبوها تقول دخل علي. ايه؟ ها؟ تقول له ايش رايك؟ شنو؟ تتبلغ أبوها ان دخل علي ترى. ها تبلغ امها شيء زين. ها من عند راي تزعله، ما صار العرس بعد، ابوه وابوها تزعله وقال فلينا. ايش كذا اقول لكم جوابي انا؟ طبعا هي ما سالتني، سألت أحد طلبة العلم وهو يسولف معي، يعني طرح الموضوع علي إيش رأيك هالموضوع كذا، فقلت له أنا والله أنا رأيي تكلم زوجها تقول له شوف خل أبوك يحب خشم أبوي ويتأدب زين ويتسامح من أبوي ورجعه ولا أفضحك أنت وأبوك. والله مشكلة ترى فعلا، يعني هذه المدة الطويلة 4 سنوات تصور وهو يشعر أن هذه زوجته ومو قادر يوصل لها، سنة سنتين ثلاث، هذا خطأ، هذا خطأ. يعني لابد أن العادات والتقاليد لابد أن يقيدها الشرع، لا هي تقيد الشرع، لا يجوز أن العادات قد تقيد الشرع، هو الذي يقيد العادات والتقاليد. فالله المستعان. محرم شنو قصدك؟ لابس الإحرام؟ لا لا بس ما أحرم، ما قلت لبك اللهم، إذا مو محرم لابس. لابس إيه؟ سبحان الله لهي مر على الوقت المحدد النقاط. ايه وانا متعود ان دائما الكابتن يقول وصلنا، بقى 5 دقائق وصلنا. ايه ايه فمر دقيقتين تقريبا على سرعه الطائره بس مر على الطائره. ايه ايه فبعد دقيقتين انتبهت انا وقلت لبيك اللهم. ايه فهم معناته اني طفت النقاط عليك دم. ايه نعم، من لبى بعد ان تجاوز الميقات عليه دم. كان عندك حلين، اما انك تلبي كما فعلت وعليك دم لأنك تركت واجبا، وإما أنك عقب ما تنزل في جدة تأخذ تاكسي تروح الميقات وتحرم من الميقات ثم تنطلق إلى مكة. تفضل النظر، لا تكسر الخاطر. تفضل. يقول حكم ميراث المال الحرام. ابن مسعود سئل عن رجل مات وترك مالا حراما فماذا لأولاده؟ قال لهم الهناء وعليه العناء، لهم الهناء وعليه العناء. فإذا كان هذا المال الحرام مغصوبا أو مسروقا من شخص ويعرفون المسروق منه يجب أن يعيده. أما إذا كان هذا المال مال ربا مثلا أو قمار أو لا يعرف صاحبه أو كذا لهم حلال، لو لا لأنه دخل عليهم بصورة شرعية، وإنما العناء على المورث الذي ورثهم هذا المال والله المستعان. طيب، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء المطر؟ ما أذكر حاليا لكن ما في بس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر كشف عن ذراعيه وقال إنه حديث عهد بربنا بربه، فما في بس إن شاء الله تعالى، بس ما أذكر أن شرب أو لا. هل ثبت أن الحسين بن علي رضي الله عنه وصى قبل مماته بألا شق الجيوب عند موته؟ ما أدري، هذا موجود في كتب الشيعة أن الحسين وصى أن لا يشق عليه جيب ولا يلطم عليه خد أو لا يلطم له خد، أنه أمر بهذا في كتب الشيعة موجود، بس كتبنا ما أذكر، ما أذكر لأنه ما كان متوقع أنه يقتل يعني رضي الله عنه، كان رايح يعني بسلام رضي الله عنه. ما حكم من يقول أحمد الله أني من القبيلة الفلانية أو يفرح بذلك؟ يعني إذا كان الإنسان يعني نسبه يرجع لبني هاشم، يعني قريب من النبي من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا فيه يعني شرف القربة من النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فكلها تتساوى، كلها تتساوى. طيب، لكن إذا كانت أسرته أو قبل تعرف بالخير، تعرف بالكرم، تعرف بالشجاعة، تعرف بال يعني الصفات الطيبة، وهذا ما في بس إنه يحمد الله، لكن لا يحمد الله قدام الناس، هذا من الفخر بالأحساب، لا يتفخر بالأحساب قدام الناس، لكن بينه وبين رب سبحانه وتعالى ما في بس يتفخر بها. هل لباس الماركات يعد من لباس الشهرة؟ يعد من التبذير إذا كان بس لأجل الماركة، أما لأجل أنها صناعة جيدة، أنها مريحة، أنها تكد، ما في بأس شو. لكن يلبس ساعة ماركة وكل ساعة يوري الناس، هذه مصيبة، هذا يعني ليوري الناس، هذا ليوري الناس، ويتضايق إذا ما حد شافه، ويفرح لو حد سأل عنها، هذا ما يجوز، هذا من الخيلاء. لكن إذا كان يلبسها لأنها يعني أداءها جيد، مريحة في المشي إذا كانت نعالا أو حذاء، إذا كان لباسا خفيفا مريحا، إذا كانت ساعة مثلا مضبوطة مثلا، إذا كان بعد شنو بعد ماركات زين، نظارة مثلا إنه في النظر مريح، ما في بس تكد شيء. أما إذا كانت بس ماركة لأن ماركة ويبي الناس تشوفه ويبي الناس كذا، هذا لا يجوز. فينا يقول تاجر أخذ وكالة شيء معين، هل هذا احتكار؟ أولا هذا قانون تعمل به البلد، إن الوكالات وإن الوكيل هو فلان، الوكيل أحيانا يبذل أموالا للدعاية أو يبذل أموال للشركة التي يأخذ منها، أو يعني أشياء للضمان غير ذلك، لما يجي واحد بدون وكالة بدون كذا يعني يخرب عليه كذا، لا ما في بأس إن شاء الله، ما في بأس. يقول هل ثبت أن بعض الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بعدم القتال والسبب بنات بين الأظفر؟ هذا في القرآن، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، هذا منافق من المنافقين، قيل الجد بن قيس وقيل غيره، لما جاء النبي قال إني لا صبر لي عن بنات بني الأصفر فأذن لي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله أن هذا من المنافقين، هذا ليس صحابيا، هذا منافق، الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يستطيع أن يصبر على بناته بني الأصفر. يسأل عن التدخين، يقول هل يدخل في الجهر بالمعصية؟ هو التدخين يعني ليس حراما لذاته، وإنما حرام لما يترتب عليه من الضرر، سواء ضرر بنفسه أو ضرر بالآخرين. الضرر بالآخرين قسم إلى قسمين، الضرر في تنفس الآخرين، في هذا يسمى التدخين السلبي، خاصة إذا كان أنا مرة شفت واحد يعني بالسيارة، داخل السيارة، السيارة كلها دخنه وعياله معه وزوجته وكذا، هو يشرب الدخان، أشوفه مالي السيارة، سبحان الله، هذا التدخين السلبي، هذا ضرر بالآخرين. والثاني الضرر اللي هو الرائحة، الرائحة الكريهة التي تضر بالآخرين، فهذا من ناحية، والضرر على نفسه، والضرر على نفسه، وهذا حسب ما أعلم أنه إجماع الأطباء، ولا لا دكتور؟ إجماع الأطباء أنه مضر، ولا في أي منفعة، عدل؟ ولا في أي منفعة، ضرر محض، ضرر محض لا منفعة فيه، وبالتالي الصحيح أنه حرام تدخين لما يترتب عليه من المفاسد، سواء على نفسه أو على غيره. فلذلك لا يجوز للمسلم حقيقة أن يدخن، هذا عدا تبذير المال فيه، وإن كان شيئا قليلا لكن ولو يعني تبذير مال، فلذلك الأصل أنه حرام. لكن قضية الجهر بالمعصية، هل يعتبر من الجهر بالمعصية؟ والله الظاهر إذا قلنا أنه معصية وهو الصحيح، فهذا نعم مجاهر بها. فإذا ابتلي الإنسان بالتدخين، على الأقل مثل بعض الناس أنا أعرفهم وبعض الناس أسمع عنهم، يقول ما دخن في البيت، ما دخن أمام الأولاد، إذا بيدخن مع الربع بالسيارة مثلا هو طالع، لكن ما يدخن لا في البيت ولا أمام الأولاد، خلي هكذا لا تدخن أمام الناس كلها، وبعدها إن شاء الله يصير فرصة أنه يتركه كله مرة واحدة. الله المستعان. يقول ما الفرق بين العقوبة والابتلاء؟ هو من حيث الوقوع أنت ما تدري هل هذه عقوبة أو ابتلاء، لكن لا شك بالنسبة للأنبياء يختلف الوضع، لأنهم معصومون، وكما قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلا شك أن الذي يصيب النبي صلى الله عليه وسلم هو ابتلاء. ولذا لما عانى ما عانى من سكرات الموت صلوات ربي وسلامه عليه، قال له أبو سعيد الخدري أو ابن مسعود، فقال له يا رسول إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك رجلين منكم، قال أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم، قال نعم. فهذا أمر أن هذا ابتلاء قطعا من الله تبارك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء يبتلون. ولكن قد وقع ليونس عليه الصلاة والسلام في قول الله تبارك وتعالى فساهم فكان من المدحضين، يعني من الخاسرين، لما قال إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق، الإباق هو الخروج عن الطاعة، وإباق يونس عليه الصلاة والسلام لما حذر قومه من عذاب الله تبارك وخرج قبل أن يأذن الله له، يئس منهم، فيقول عوقب صلاة ربي لأنه أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فلولا أنه كان مسبحين للبث في بطنه لا يبعثون. قالوا كانت عقوبة من الله تبارك وتعالى. وكذلك آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة عوقب بالإخراج من الجنة. لكن الأنبياء وإن كانت تقع منهم هذه الصغائر إلا إنهم يبادرون مباشرة إلى التوبة من هذه الذنوب. أما نحن معاشر البشر فقد يقع منا أو عفوا قد يصيبنا شيء ويكون ابتلاء، وقد يصيبنا شيء ويكون عقوبة. الله سبحانه يقول لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ويقول الله تبارك وتعالى ما أصاب مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني المصائب التي تصيبنا بما كسبت أيدينا، وقد تكون عقوبة وقد تكون عقوبة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أنه قد تكون عقوبة، فالإنسان يرى نفسه إذا كان يذكر معصية وقع فيها خاصة إذا كانت قريبة فغالبا تكون هذه عقوبة معجلة له، وقد يكون الإنسان يعرف من نفسه أنه الحمد لله مستقيم وكذا فيصيبه ما يصيبه، فقد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالعلم عند الله جل وعلا وكل يعرف نفسه، لكن على كل حال الإنسان دائما يحذر، يحذر أن تكون عقوبة، يحذر. وصلى الله يوفقنا وياكم. يقولنا الجنة غير قاصر على المؤمنين، واحد يقول لا الكلام غير صحيح، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كيف غير قاصر على المؤمنين؟ أبد، الجنة محرم على الكفار، محرم على الكفار، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وطبعا الكلام هذا يثيره البعض، إن يعني اليهود والنصارى أهل كتاب وكذا ممكن الله يغفر لهم، هذا كلام كله باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، وهؤلاء أحسن الكفار وليس فيهم حسد. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمنوا بي كانوا من أهل النار، فكيف بغير اليهود والنصارى؟ من باب أولى أنهم لا يدخلون الجنة. أما السؤال الثاني أن آدم، في آدم ثاني، آدم قبل آدم ألف آدم، أنا خبرهم 990 متى صاروا ألف توهم زادوا. على كل حال هذا الكلام فاضي طبعا، وأن في ألف آدم قبل آدم هذا كلام فاضي. هذا جاءت في كتب الشيعة أنه هناك 70 مشرقا و70 مغربا، زين، فيها آدم غير آدم هذا، طيب فيها خلق غيركم، لا يعرف، لا فيها 70 مغربا ومشرقا 70 أرض فيها بشر غيركم لا يعرفون خلق آدم أم لم يخلق يتبرؤون من أبي بكر وعمر، أعوذ بالله. هذا من الحقد على أبي بكر وعمر، لكن ما في شيء ثابت أن يوجد 1000 آدم غير آدم. وليش 1000 آدم يعني غير آدم؟ إيه هذا اللي قلت لك إياه. إيه لا كلام فاضي هذا أبدا، لا لم يثبت هذا، لم يثبت من هذا شيء، والله أعلم. وعلم ما ينفع جهل ما يضر، وأقوم إلى صلاتكم وإياكم.